Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahmatullahi wa sayyidina ala alihi tayyibin wa tahirin. Allahumma allimna ma jahanna wa dhakirna ma nasina wa aftah lana babakum wa anshur alayna rahmatuk wa alina min shaytan rajim wa aghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fid din. Wa zidna ilman ila ilmina ya dhal jalal wal ikram wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na. Allahumma ghinna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لازلنا في سورة الكهف. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى عز الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقلنا يعني حول يوم القيامة وهذا الموقف العظيم يحتاج إلى أن الإنسان يراجع نفسه مراجعة شديدة ومراجعة قوية، لأن ما دام المسألة بهذا الشكل لا بد أن الواحد يكون على حذر. قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال المخلوقين من نار فاستكبر لذلك ففسق عن أمر ربه حمله الكبر والافتخار بأصله على أن خرج عن أمره خروج فسق خروج فسق فجور وخباثة أي عصى أمر ربه أفتتخذونه وذريته والمراد بهم الشياطين الذين هم مع إبليس أعداء لبني آدم تتخذونهم أولياء من دوني وهم لكم عدو كأن اتخاذهم الشياطين أولياء حال بينهم وبين ولاية الله لهم بيس للظالمين بدلا ذم لاتخاذهم الشياطين أولياء من حيث هو بدل ولاية الله لأن ولاية الشياطين شر وقيادة إلى عذاب السعير وولاية الله خير وهداية إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة حوار مع الملائكة وأمر وجه إلى الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى أمرهم الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ قلنا وإذ أمرنا وإذ قلنا الملائكة الملائكة قلنا الملائكة الجنس لطيف خلقها الله سبحانه وتعالى من نور لا يرى في الدنيا وهناك من يقول أنهم سيرون في القيامة أو في الجنة أو كذا وهم يعني في الجنة يدخلون عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون وكذا فالملائكة يأتوا لأهل الجنة ويدخلون إلى أهل الجنة ويرحبون بأهل الجنة ويسلموا على أهل الجنة نعم كأنه سيرفع الحجاب اللي الله سبحانه وتعالى أوجده في الدنيا لأن هناك شيء الله سبحانه وتعالى أوجده الأصل خاصة العين أنها ترى كل شيء إلا ما لا يرى فإذا قالوا إذا ارتفعت الموانع ما فيه مانع ما فيه شيء أمامي يمنعني من الرؤية فيجب أن أرى ما يمكن أن يرى ولذلك أن المسألة في أصول الدين مسألة الرؤية قالوا لو أن المسألة مسألة رؤية أن رؤية الله سبحانه وتعالى متاحة عليكم السلام ورحمة الله لو أن مسألة الرؤية متاحة لأرأيناه في الدنيا إذا كان سيرى يعني لأن قال الموانع كلها مرتفعة فلبن المسألة مسألة ليس مجال للرؤية قالوا في حق الملائكة أن الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة وأهل النار وكذا يروا الملائكة هؤلاء يروا ملائكة العذاب لأنه من العذاب رؤيتهم من العذاب من شدة وبؤس وشكلهم ووحشتهم ولذلك يقال أنه إذا اشتد غضب مالك حرك النار عليهم النظر إلى وجه الملك المكلف بالعذاب عذاب والنظر إلى وجه الملك المسؤول عن الرحمة رحمة يعني ذاك اسمه مالك وذا اسمه رضوان يعني تحس حتى في الأسماء فيها نوع من الطمأنينة في الجنة وفيها نوع من الشدة في النار لذلك نعم عندما يروا شدة ولذلك في حق المؤمن والكافر في الموت أن المؤمن يرى ملك الموت في شكل جميل أبيض والملائكة حوله حافين به في ظل وجوه كذا ولباس أبيض بينما والعياذ بالله الكافر يرى وجه شديد أسود بئيس كاتر، يعني يرى فيه العذاب مباشرة. ففي نفس الملائكة هم أيضا في العذاب وفي الرحمة نفس النظر إليهم. فمن باب أنهم سيدخلون على المؤمنين من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وكأنهم مؤنسين لهم، ويعني عندما يسمع المؤمن هذا السلام من الملائكة يكون اطمئنان. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، أمر أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهم كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم، معصية طاعة ومعصية حرية، ما هي معصية إلزام وجبر، ولا ما كان لهم مدح. وش أمدحهم الله سبحانه وتعالى أن قدهم فارض عليهم الله أصلا، هو مطيع شاء أو ما شاء، ما هو مجال للمدح. يعني قال أنا يعني هذاك اللي قال مع حمامها وكذا وقالوا له اعتقى، قال لا ما انا اعتقى ابغاها انا في حاجتها، زال قطع قال لا يعتق في وجه الله، قالوا ما عاد انت صح ما فيه مجال. يعني فهذا لو كان الملائكه مجبرين على الطاعه ما كان لهم مدح، ما كان الله سبحانه وتعالى مدحهم بهذا المدح في القران. وهنا قال واذ قلنا للملائكه اسجدوا، طبعا هذه ترتبط بايه في البقره بحق بداية الخلق، بداية خلق الإنسان لما كان الملائكة يتحاوروا ويحاوروا، قال الله سبحانه وتعالى لما قالت الملائكة يعني أتخلقوا فيها ما يفسدوا فيها وكذا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس وكذا وكذا، قال إني أعلم ما لا تعلمون، علم آدم. فكان نعم هذا بداية الخلق، فهذه الآية مرتبطة بتلك الآيات. فهنا بعد الخلق، بعد ما الله سبحانه وتعالى خلق آدم ونفخ فيه من روحه، فالسجود لما نفخ الله ليس لشخص آدم، قالوا العلماء ليس السجود لأنه كان موجود على من قالوا أنه خلق أولا ثم، فلما نفخ فيه الروح أمر بالسجود، فالسجود كان للروح التي نفخ الله سبحانه وتعالى، أي لقدرة الله وقوة الله وعظمة الله في خلق هذا المخلوق بهذا الشكل. فقالوا السجود هو هنا لله وليس لآدم، لله وليس لآدم. نعم، بمعنى لما نفخ فيه الروح السجود. نعم، لما نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنه نفخ في آدم من روحه، فقال أن السجود لهذه العظمة، لعظمة الله سبحانه وتعالى لا لشخص آدم، إضافة إلى أنها ابتلاء واختبار وامتحان لمن يعبدون الله لا يفترون، ثم يأتي ويأمرهم أن يسجدوا لهذا الذي لم يعبد الله، ما قدم ده يسوي شيء، هذا ابتلاء للملائكة وامتحان للملائكة. نعم، نجحوا الملائكة لطاعتهم لله سبحانه وتعالى والتزامهم بطاعة الله، بينما إبليس وهو كان يعد، لأنه أصمه من الملائكة، هو من الجن، هو من الجن، ويقال أن الجن هم الذي كانوا قبل بني آدم، الذي كانوا، لأن قالوا من أين هل الملائكة يعرفون الغيب أو يعلمون الغيب؟ كيف عرفوا لما قالوا تخلقوا فيها أو تجعلوا فيها من يسفك الدماء؟ وش درى الملائكة أنه نعم أن بني آدم بيجوا بيسووا كذا؟ قالوا أنه كان قبلهم الجن وفعلوا هذه الأفاعيل، فقاتلوا وفعلوا كذا وكذا، فهناك معلومات يعني يعرفها الملائكة مما رأوا من الجن. والبعض يقال إن الله سبحانه وتعالى أوحى لهم هذا الشيء وعلمهم الله سبحانه وتعالى، أما علم الغيب فلا، لأن علم الغيب لا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، السجود معنى الطاعة، لو قلنا أنها معناها بمعنى الطاعة والخضوع وكذا، وقد يخرج من الطاعة إلى مثلا في سجود الملائكة لآدم، فهو سجود ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار للملائكة، وعندنا سجود يعقوب ومن معه ليوسف، سجود ماذا يسمى سجود، يعني هذه الأشياء. وفي سجود آخر منهي عنه، سجود العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، سجود بالذات يعني سجود يعني يمثل العبودية. نعم، فهذا لا شك فيه أنه من أكبر المحرمات التي لا شك فيها، سجود كأن يأتي يسجد أما لجبر أو حتى لحجر، سجود عبادة. فكان هؤلاء اللي يعبدون البوذا ويعبدوا الأصنام ويعبدوا كذا ويعبدوا كذا، فإذا كان مثلا مسألة سجود لغير الله سبحانه وتعالى هذا لا شك أنه من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرجع إلى نية الشخص. يعني هل هو يعتقد أن في سجوده هذا هو سجود عبادة؟ فهذا والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان جاهل ما يعرف ماذا يفعل فيعلم، وقال هذا اللي أنت ترتكبه غلط، لا يجوز أن تفعل هذا. لأن في البعض عندما يجي يسلم تلاحظوا بعض الناس من الشخصيات أو كذا أو الجنسيات الأخرى السلام عندهم شبه انحناء كامل وسجود، فإذا كان معناه تعظيم وتأليه هو محرم، إذا كان من باب الاحترام ما فيها إشكالية، لكن يعلم الإنسان. ولا نأخذ الناس خذوهم فغلوهم، نأخذ كل إنسان نأخذه على على على أسوأ الظنون وأسوأ الاحتمالات، أنت مشرك أنك سويت كذا، لا نقول له هذا خطأ. إذا رأينا أنه خطأ، إذا رأوا العلماء أنه خطأ فيقولوا هذا خطأ، عليك أن تفعل كذا وكذا، وإذا العلماء رأوا أنه خطأ فيعني نعم. وإذ قلنا الله سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا إلا إبليس نفذوا الأمر. الإنسان هنا معنى الفورية، مجرد أن أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود ما وقفوا قال هذا الله وهذا ما هو كذا، ولا إحنا خلقتنا من نور وهم بالله من طين، ولا أبدا اسجدوا سجدوا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إلا إبليس، أما الملائكة خلاص خرجوا بالتنفيذ وبالطاعة لله سبحانه وتعالى والالتزام. إلا إبليس كان من الجن. إذن هذا أول ما نعرف أن إبليس ليس من الملائكة، كان من الجن. فالجن جنس آخر غير جنس الملائكة، فالملائكة يقال خلقوا من نور والجن خلقوا من نار والبشر خلقوا من طين، يعني ثلاثة أجناس مختلفة مختلفة. نعم قالوا بعض العلماء نعم، قالوا نعم لأنه دليل وجود هذا الرجل هذا الإبليس. نعم نعم إلا إبليس كان من الجن، أي من هؤلاء من المخلوقين من نار، فاستكبر لذلك ما هو ففسق عن أمر ربه. الملائكة التزموا وإبليس فسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن أولا أنتم يا بني آدم مشكلتكم أنتم مع الشيطان مع إبليس، هذا خذوها من أولها حتى تعرفوا أنه لكم عدو. يعني تستغرب حقيقة، يعني تستعجب ما تجي تجد إنسان من بني آدم مطيع للشيطان، أولا من باب القبيلة ومن باب يعني أن الواحد يكون وفي لأبوه. يعني نجد من أول ما سوى إبليس أنه رفض السجود لتنفيذ أمر الله، هذا قبل كل شيء، لمن؟ لآدم اللي هو أبو البشر، من باب يعني الحياة من أبونا آدم نوقف معه نقول له لا إبليس يا إبليس. الله سبحانه وتعالى يقول أفتتخذونه وذريته أولياء وذريته، شوفوا لاحظوا احنا نقول الكلمات عجيبة في القرآن، أفتتخذونه وذريته أي يا ذرية آدم، يا ذرية آدم هذا الخبيث هذا هو الذي يعني رفض تنفيذ الأمر لأجل أبوكم اللي أنتم من ذريته، أفتتخذوه يعني هذا يعني يا ذرية آدم كونوا على وعي من عداوة هذا لكم ومن مكر هذا لكم ومن يعني ما يكيد لكم، فكونوا على حذر أنتوا يا ذرية آدم. ما آدم قد هو تعامل معه تعامل مباشر وأخرجه من المكان اللي هو فيه ووسوس له وخلاه يأكل الشجرة المنهي عنها وفعل به كذا وكذا، فأنتوا يا ذرية آدم سيستمر معكم الشيطان هذا اللعين وذريته أيضا، ومن ذريته وليس ذرية إبليس أنهم كلهم كفار بل فيهم مؤمنين. سبقا كان لنا محاضرة عن الجن وأنواعهم وأشكالهم ومحاضرة عجيبة يعني أمثل المسجد ذاك اليوم تأجل هذه المحاضرة. ويعني رأينا فيها العجب العجاب عن أنواع الجن المارد والعفريت والجن الأرضي والجن السماوي والجن المائي والجن الناري والجن أشكال عجيبة يعني عالم هذا عالم الجن عالم عجيب جدا جدا. الله سبحانه وتعالى يقول أفتتخذونه وذريته اسجدوا لآدم ايش اي الكلام موجه لبني آدم أفتتخذونه يا بني آدم وذريته أولياء من دوني من دون الله سبحانه وتعالى. أنا الله سبحانه وتعالى أكرمت وكرمت أبوكم آدم وأمرت الملائكة أن تسجد له كراما. ومن أكرم أبوك فقد أكرمك أصلا، من أكرم أبيك فقد أكرمك. والله سبحانه وتعالى أكرم آدم ولقد كرمنا بني آدم أيضا. فالكرامة لآدم هي كرامة للجنس للجنس كامل. أفتتخذونه ويا بني آدم وذريته أولياء من دوني من دون الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من تولى هذا فهو ظالم، من تولى الشيطان فهو ظالم لنفسه فبئس له بدل. استبدلت من؟ استبدلت الله سبحانه وتعالى بهذا اللعين فبئس. نعم بئس بئس هذا التولي الذي ارتكبته وبئس هذا العمل الذي ذهبت إليه. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، كأنه تعالى يعني ما أطلعتهم على الغيب لأني ما أشهدتهم خلق هذه المشاهدات ولا خلق أنفسهم أقرب المخلوقات إليهم فكيف أطلعهم على الغيب. ويظهر أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب ويتوصلون إليه منهم بالكهنة فيسألونهم عن بعض المغيبات فلعل هذا رد عليهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا لبيان أنه ليس يليق بالله جل جلاله أن يرسل الشياطين بالقرآن فالشياطين مضلون، ويظهر أن هذا رد على الكفار حيث جعلوا القرآن من الكهانة. طبعا في الجاهلية كان يوجد ينتشر بين العرب الكهانة، كاهنة بني سعد وكاهن كذا وكاهن كذا. الكاهن هذا كان له طقوس معينة وكان يستطيع أن يحضر الجن ويتعامل مع الجن أو السحر، ولكن الأغلب منهم يتعامل مع الجن. الجن قبل الرسالة المحمدية وقبل البعثة المحمدية كان يستطيع استراق السمع، كان يصعد إلى السماء الدنيا ويسمع الملائكة ويسمع ما يدور بين الملائكة، فيسمع شيء بسيط كلمة أو كلمتين أو شيء ويأتي بها ينزل بها إلى الكاهن هذا الذي هو يتعامل معه ويقول مثلا سيحدث كذا. الكاهن هذا يأتي بهذا الجملة أو العبارة ويضع فيها من الكذب والافتراء ما لا أول له ولا آخر، لكن قد به كلمة بينها صحيحة. سيأتي هذا الشيء ويقع، يقول سيقع في المكان الفلاني كذا أو سينزل مطر في المكان الفلاني أو المهم شيء بسيط، فيظهر هذا الكلام. فهذه الكلمة وهذه الجملة وهذه الحادثة تحمل معها أشياء كثيرة أخرى. ثم يبدأ التقديس، احنا قلنا دائما أن التقديس والهالة نعطيها متى؟ كل ما كنا مع الجهل، كل ما فرضت علينا القداسة للآخرين والخضوع للآخرين والمشي دائما مع الخرافات ومع السحر ومع الشعوذة، كل ما زاد الجهل كل ما زاد التمسك بهذه الأشياء. ولذلك تجد المجتمعات المتخلفة كل حياتها سحر وكهانة وشعوذة وكذا وكذا. ننظر في أفريقيا مثلا الآن كيف كل شيء عندهم، أغلب ما عندهم الأرواح الشريرة والأرواح الخيرية والعظام، يجيبوا العظام يعلبوها وكذا وكذا. فدائما أينما كان موجود الجهل وجد معها السحر والشعوذة، وجد معها أشخاص نعطيهم مهالة وقدسية ونضع منهم قديسين بسبب الجهل. لكن ما يأتي العلم ويخترق هذا الحجب ويخترق هذه الجدر الموجودة، فالعلم يكشف كل شيء للناس فيبدأ التعامل العلمي. بالأشياء وتقبل على أساسها. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذين المضلين عضدا. فقلنا الكهانة كانت من أول حتى بعث نبي الله سلام الله عليه فوصدت السماوات دون أن كنا نقعد مقاعدا للسمع، كان معهم ما كانوا يستمعوا فيها، ولكن بعد ما يجد له شهاب الرصد انتهى، لا يجوز، انتهى، يحرج تماما، انتهت الكهانة وانتهت لا أبدا. نعم، وهذا أساس أنه لا يعني الله سبحانه وتعالى يقول كيف أنا أتخذ هؤلاء المضلين عضدا، فما أتاكم منهم فهو كذب وافتراء. يعني جل جلال الله سبحانه وتعالى عن أن يرسل هؤلاء بالقرآن أو بالحكم أو بالآيات أو بشيء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، نداء الآن في الحشر، ما قلنا أن الكلام يتوجه للكفار وليس للمؤمنين. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركائي، ولعل هذا في العرب الذين كانوا يجعلون الملائكة آلهة لهم أو فيهم وفي النصارى هو عام، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. خلاص الآن وصلت الحق، قالت زوجة فرعون الآن حصحص الحق، الآن وصلنا إلى خلاص ادعوا آلهتكم هؤلاء اللي سواء من الملائكة أو من الجن أو من الحجارة أو ما شئتم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ما في شيء، تهتل. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لأنهم عباد أمثالهم لا يملكون من الأمر شيئا، بل هم رافضون لشركهم متبرئون منه، وجعلنا بينهم موبقا مهلكا. ولعل هذا كقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ورأى المجرمون النار وهم في موقف الحساب أو قبل أن يدخلوها، خلاص رأوا النار فظنوا أنهم مواقعوها، أنها واقعة عليهم حين تأتيهم وهم واقعون فيها. وهذا الظن لا ينافي في علمهم أنهم يصيرون إليها، لأن هذا الظن سببه رؤيتها، فهو ظن قرب وقوعهم فيها ووقوعها عليهم في القريب العاجل. قال فظنوا أنهم فرأوا، نعم، ورأى المجرمون النار فظنوا أن، قال هنا ظن يجيب، ما المسألة ظن فيها مجال أو فيها أبدا، ظن يقين، رأوا النار فظنوا أنهم يعني متأكدين أنهم فيها. فالظن هنا لا يعني أنها في شك، لا، هنا ظن يقين بمعنى العلم. نعم، فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، يصرفها عنهم ويصرفهم عنها، لا شركاء ولا شفعاء ولا غير ذلك، يقين أنهم داخلينها الآن خلاص. لأن لو شوف قول الله سبحانه وتعالى فظنوا ولم يجدوا عنها مصرفا، فالظن هنا بمعنى العلم اليقين، قطعوا قطعا أنهم داخلين إليها، وأن قد مآلهم ومصيرهم قد متوجهين إليها، ما عاد فيه طريق المحاذي، ما عاد هم حصلين. قال نحذى من اخترع طريق المحاذي، ما بها طريق محاذي ولا في طريق آخر ولا تفريعة ولا دخول خذ يمين ومش ولا أبدا، ما عاد فيه إلا طريق إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم والدينا المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. ولم يجدوا عنها مصرفا، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المجادلة مغالبة في القول فيما اختلف فيه أو نوزع فيه، وكثرة جدال الإنسان إما لهوا إما لهواه وإما لجهله وتردده بين الحق والباطل. ولعل الجن كانوا دون الإنسان في الجدل بمخالفتهم للإنسان في بعض الأسباب. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي وجدنا في القرآن وأوجدنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ضربنا الأمثلة حتى يستعظوا، وأوجدنا للإنسان في القرآن الأمثلة، الله يضرب الأمثلة في القرآن سبحانه وتعالى. وكثرة جدال الإنسان لحاجتين ولسببين، أما لهوى، هوى للنفس، أنا لا أريد هذا الكلام فأجادل فيه وأخذ وأبحث عن مخارج، لأن لي هوى أني ما أمشي في هذا الطريق. فهوى النفس من أكثر ما يطيح بالإنسان، هوى النفس. ولذلك تجد علماء لا تستطيع أن تقف أمامهم مما لديهم من العلم، ولكن يكون هناك هوى مثل هوى الفوزان. الفوزان هذا الشيخ النجدي ذا يعني هواه واضح. فيسأله تعالى يقول هذا الكتاب اللي فيه عبارة يا شيخ مكتوب فيها اللهم صل على محمد وآله، فما رأيك في هذه العبارة؟ قال هذه العبارة من شعار الشيعة ولم يرد بها شيء والأفضل تركها، إلا من أراد أن يقولها فليقرنها بأصحابه، فلتقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه، وإلا فلا تصلي على آله، أو قل اللهم صل عليه وسلم، وهذا الذي ورد وهذا الذي مشهور، والله سبحانه وتعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. لم يقل هذا الهوى، هذا الهوى يعرف يقينا أن قول الله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما هذا هو القرآن. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من اللي علمنا كيف الصلاة والزكاة؟ هل ورد في القرآن أربع وثلاث وثنتين وكذا؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وآتوا الزكاة مجمل، فعلمنا رسول الله كم زكاة الإبل، كم زكاة الغنم، كم زكاة البقر، كيف الأموال التجارة، كيف كذا. ما هذا هو وقف عند هذا، قال لا، قال الله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال وآله. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديث صحيح ما أحد يستطيع أن ينكره، قال علمتنا يا رسول الله الصلاة عليك فكيف نسلم عليك، أو علمتنا السلام عليك فكيف، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة الإبراهيمية إجماع مطلق، إجماع مطلق، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والتكملة. ولكن ما ورد ذكر الصحابة في الصلاة على رسول الله وآل رسول الله، لم ترد إطلاقا، بل إذا كان وقد ورد في بعض الأحاديث وأحاديث ضعيفة، قل اللهم صل على محمد والآل موجود وآله وزوجاته وأصحابه يعني، لكن الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها هذه هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا الرجل لهوى في نفسه وهو بغض آل محمد يعني، إلا أن تدخل معاوية ويزيد، وإلا ما صار عظيم لو جاءوا يكتبوا سورة معاوية. واحد قبل أمس دري من رأيتها أمس قال اللهم صل على معاوية وأهل البيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. وين وصلنا؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا معاوية وعلى ابنه يزيد وأهل بيته ولعنة الله على أعدائه. وين وصلنا؟ يلعن الله ويلعن رسوله علنا نسمي نفسه معاوية الكويت. عندما تأتي هذا الخبيث، هذا الهوى، ما يقول سبب الجدال الهوى. سبحان الله، تبقى دائما هذه الآية. أنا عندي دائما هذه الآية، أنها يجب أن نستحضرها مع هذه الأشكال. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والله لو قد معه من العلم اللي يوصله إلى آخر الدنيا، أنها تبقى هذه الآية مغروسة في أنفسهم حتى في، وتبقى لهم الأخرى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم ما عرفوا قدر رسول الله. يعني تخيلوا أن القرآن جبريل ينزل، جبريل سلام الله عليه ينزل، جبريل وآية وحي وإرسال ورسالة وأنبياء ونبي، ينزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في نفس اللحظة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يا محمد، قالوا يا محمد بقلة أدب بعدم احترام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فينزل جبريل سلام الله عليه بآية تتلى إلى قيام الساعة. من هذا الرجل اللي له هذا المكان عند الله؟ عرفنا قيمة هذا الرجل ومكانة هذا الرجل، تنزل آية مجلجلة وتسمى السورة باسم الحادثة الحجرات. الحجرات ماذا تعني؟ يعني حجرات رسول الله، غرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اللي فيها زوجاته، تنزل آية سورة كاملة باسم، وينزل جبريل سلام الله عليه بهذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهم لا زالوا موجودين، هم وفد هؤلاء، آباء هؤلاء، تلف هؤلاء الذي الآن يتطاولون على أهل بيت رسول الله. فلاحظونها، مجرد قال يا محمد لأنه ما انتظر حتى يخرج إليه رسول الله. عرفوا قدر رسول الله يا أمة محمد، عرفوا من هو، عرفوا قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله. بل أنك إذا رفعت صوتك عنده قد يحبط عملك، ولو كان عملك لا أول له ولا آخر. ومن نزلت فيه تهديد بالإحباط في أبو بكر وعمر، وهم كانوا في ذلك اليوم على ما قالوا الإمام المنصور بالله وغيره من أفضل الصحابة في ذلك اليوم، فينزل التهديد لهم بإحباط عملهم كله لأنه رفع صوته عند رسول الله. كان عندما يأتي هذا يقول لا تصلي على رسول الله وعلى آل بيته، وهذا الآخر، وهذا التطاول، وهذا الخبث، وهذا اللعانة، وعدم متابعة آل بيت رسول الله. الإنسان يتخيل هذا الشيء يرجع يحاسب نفسه. احنا مشكلتنا اللي دائما نكررها، لا عرفنا قدر القرآن، لا عرفنا قدر الله، لا عرفنا قدر رسول الله، لا عرفنا قدر شيء. بل بهائم والله كالأنعام بل هم أضل. يعني لاحظوا هذه الآية، لاحظوا هذا الحادثة، جبريل الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبرياءه وجبروته يرسل جبريل عليه السلام، يعني أفضل من أفضل ملائكة الله، أفضل خلق الله عند الله سبحانه وتعالى، وقرآن يتلى إلى يوم القيامة ويتعبد به عبادة. لو قرأت هذه الآية فقط لك من الأجر فيها كم وكم، لو بالله قرأت هذه الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، مجرد أنك تقرأها لك فضل فيها، وتبقى معك إلى يوم القيامة هذه الآية، وينزل بها جبريل سلام الله عليه وقرآن، والنبي يستحضر الوحي ويغمى على رسول الله في الوحي وكذا وكذا، لأجل هذا الذي وقف على باب رسول الله يقول يا محمد. طيب إذا ما عرفنا هذا الشيء متى نعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ فهذا ما احنا ما نتأمل، ما نتأمل، ما ناخذ القرآن بتأمل. والله عندما الإنسان يتأمل هذا الشيء يعرف، يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقدر، يعني هذا القرآن الآية المعجزة الخالدة التي التي معك أنت شفيع يقودك إلى، يعني اللهم اجعله قائد لنا إلى الجنة، قائد إلى الجنة، يأتي بهذا الشكل. إذن لا بد أن نعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نعرف من هو محمد بن عبد الله، ونعرف من أحنا عندما نأتي ونقول إن إحنا أبناء محمد بن عبد الله، هذا ما يجب علينا، أو نقول أننا أمة محمد، فأمة محمد يجب أن تكون تستحي على نفسها، أن تكون يعني تليق هي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، ترتقي حتى تكون على مستوى هذا الرجل. إذن الهوى، وهو الهوى اللي يدخلنا في هذا، فالهوى له دور عظيم في الجدل وفي الخروج من الحق. أعرف الحق تماما ولكني أجادل فيه وأماري فيه وأبحث عن الأعذار الواهيات. أحدهم قبل الصلاة على رسول الله، يعني أعوذ بالله، يعني فيقول يعني هل الصلاة على محمد وآله كذا والصلاة على غيره بدعة، فدخلوا في نقاش. فقلت كتبت لهم، قلت أخرج لفظ الآل من الصلاة الإبراهيمية وأنت في التشهد وأدخل مكان الصحابة، ماذا تكون النتيجة؟ قال فسدان الصلاة. قلت سلام. قالوا ها لا يجيب، ما النقاش هكذا ولا الحوار كذا. سلام هذه، تعال في تشهدك في الصلاة وقل اللهم صل على محمد وأصحابه، ادخل لفظ الصحابة في الصلاة وأخرج لفظ الآل من الصلاة، ماذا يكون؟ تكون تعجب فيكفيتها. نبعد نلت ونعجن في شيء لا له داعي نلت ولا نعجن فيه وانتهى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيجب أن الإنسان يعني هذا الهوى، ثم بعده الجهل. وأما الجهل عادة أبالك يجيلك الجاهل تحاور أنت وياه، لا بالله الله يعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا، اشف أمراضنا، أمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احشرنا في زمرة محمد وآل محمد يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.